اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن ذلك أي مما جاء به الأنبياء أن لله أسماء وصفات جاء بها في كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا تصريح من الإمام الشافعي أنه يؤمن بأسماء الله وصفاته التي مصدرهما إما الكتاب أو السنة الصحيحة كما مر لهذا نظير. ومن ذلك أن لله تعالى وجها، وهذا من صفات الله إيش؟ الذاتية. مر تقسيم الصفات إلى كونها ذاتية وفعلية. أن لله وجه، ثم أتى بالدليل على ذلك بقول الله جل وعلا في آخر القصص: كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في آية القصص العلماء رحمهم الله قالوا: هل المراد هنا الوجه أو الذات؟ فيراد هنا الوجه والذات أيضا، وعبر بالذات عن الوجه لأن الوجه أشرف ما في هذه الذات، أشرف ما في هذه الذات. ففي آية القصص إثبات الذات، إثباتها تضمنا، وإثبات الوجه إيش؟ مطابقة. إثبات الوجه إثبات مطابقة، وإثبات الذات إثبات تضمن. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وفي آية الرحمن: ويبقى وجه ربك، كذلك يراد بالوجه هنا الذات، لكن عبر بالوجه عن الذات لأن الوجه أشرف ما في الذات. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا الموصوف بأنه ذو الجلال والإكرام هو الوجه الذي يدل على الذات أيضا. قال: وأن له سمعا وبصرا. يؤمن بأن لله سمع يليق بجلال، وله بصر يليق بجلاله، لا يشبه صفات المخلوقين، لا وجههم ولا سمعهم ولا بصرهم ولا غير ذلك، كما في آية الشورى في أولها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله سميع له سمع، بصير له بصر. فهذان اسمان ثبتا في هذه الآية. والقاعدة عند أهل الحديث أهل السنة كما عند الإمام الشافعي هنا أن كل اسم تضمن صفة. هنا مسألة يا أخواني: هل يليق أن يشير بصفته إذا ذكر صفات الرحمن؟ جاء في الحديث: إن الله سميع بصير، وأشار بسبابتيه إلى سمعه عليه الصلاة والسلام وبإبهامه إلى أذنه. هل معناها التشبيه أو معناها إثبات حقيقة الصفة؟ معناه إثبات حقيقة الصفة، أن لله سمعا حقيقيا وبصرا حقيقيا، كما أن لك يا أيها المخلوق سمع حقيقي وبصر حقيقي. وليس معناه التشبيه بحال من الأحوال، إذ لا يليق أن يظن أو يرد على خاطر المسلم أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد تشبيه الله بالمخلوق أو صفات الله بصفاته هو. كما قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأشار بإصبعيه. لماذا؟ ليثبت أن لله إيش؟ أصابع حقيقية لائقة بالله، لكن لا تشبه صفات المخلوق. كما أن المخلوق له أصابع حقيقية، الله له أصابع حقيقية وتليق به، كما أن المخلوق صفاته لائقة به. كذلك في الاستواء، لما مثله بأنه على واستوى على دابته، هذا لأن استواء الله حقيقي على عرشه وهو علوه عليه، لا كحقيقة استواء المخلوق. يجب لطالب العلم والمسلم أن يتنبه لهذا، وأن المراد ليس المراد التشبيه كما يظنه من في قلبه مرض أو في عقله خبل أو في اعتقاده سوء أو في نيته خبث طوية، فإن هذا لا يرد أبدا عند أهل الفطرة السوية وعند أهل الإيمان، بل المراد به ماذا؟ إثبات وكما في الحديث ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور وأشار إلى عينه لإثبات حقيقة العور في المخلوق وإثبات حقيقة العينين ثنتين لله جل وعلا. قال وأن له عينين بالتثنية، وهذا الأمر إثبات أن لله عينين ثنتين جاء به الإجماع، جاء به الإجماع ومستنده حديثان، حديث أبي هريرة في صفة الدجال آتي، وحديث رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد في إثبات أن لله جل وعلا عينان. وعلى هذا أجمع أهل السنة، وحكى الإجماع غير واحد، حكاه عثمان الدارمي وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل وحكاه أبو الحسن الأشعري في رسائله إلى أهل الثغر، رسالته إلى أهل الثغر. قال وأن له عينين بقوله تعالى تجري بأعيننا، وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الدجال إنه إذ ذكر الدجال لما ذكر عليه الصلاة والسلام الدجال قال إنه أعور، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة وإن ربكم ليس بأعور. والحديث مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره. ففي هذا إثبات أن لله عينين كريمتين لائقتين به لا تشبهان أعين المخلوق. قال وأن له كلاما بقوله أي بدليل قوله تعالى في آية النساء وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى، كلم فعل رباعي مضاعف على وزن فعل، كلم الله، الله هو المتكلم هو المكلم، موسى هو المكلم، تكليما تأكيد لهذا الكلام. من مساوئ وتحريفات أهل البدع أنه جاء رجل جهمي معتزلي إلى المقرئ اللغوي أبي عمرو بن العلا فقال اقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فجعل الله هو المكلم وموسى هو المكلم، فيكون موسى هو اللي كلم الله، فلا يكون فيها حج على إثبات التكليم لله جل وعلا. فقال له هذا العالم هب أني وطأتك وقرأت كما تريد، كيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الاعتزالي، لماذا؟ لأنه أعجمي جاهل فأثي من هذا الجانب. والآيات في هذا كثيرة كما سيسوق حتى يسمع كلام الله، فالله قد ثبت له أنواع الكلام، فثبت له أنه كلم وأنه تكلم وأنه قال وأنه نادى وأنه ناجى، والنداء والنجاة كلاهما ثبت لمن؟ لموسى. قال الله جل وعلا في آية مريم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ويوم يناديهم لأهل النار، وثبت له القول، وثبت له ماذا؟ السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال وأن وبقوله تعالى حتى يسمع كلام الله في أول سورة براءة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أن القرآن الذي هو نوع من أنواع كلام الله، كلام الله أنواع، منه التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، منه القرآن، منه كلامه مع ملائكته، منه كلامه مع أهل الجنة ومع أهل النار، منه كلامه مع موسى، منه كلامه مع آدم من قبل، فكلام الله أنواع من كلام الله القرآن. لماذا قال وأن القرآن وخصه بالذكر للانحراف المنحرفين من المتجهمة والمعتزلة وأذنابهم في القرآن بأنه خلق من خلق الله؟ القرآن كلام الله منزل كلام الله أي تكلم الله به، فأسمعه جبريل وأسمعه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم، وأسمعه محمد صلى الله عليه وسلم أمته منزل، لأن الله نص في آيات أنه نزله تنزيل الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، غير مخلوق. القيد هذا للرد على المنحرفين في القرآن من المعطلة جهمية أو معتزلة أو من المتكلمين. وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الكلام في اللفظ والصوت بدعة. القول في اللفظ أن لفظي في القرآن مخلوق أو لفظي في القرآن غير مخلوق هذا من البدع مما أحدثه الناس، بل نؤمن أن القرآن كلام الله وحسبنا بذلك. والكلام في الصوت، هل صوت المخلوق هل صوت المخلوق مخلوق أو صوت القرآن غير مخلوق؟ قال الكلام في اللفظ والصوت بدعة. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى التهوين من شأن الكلام وإلى مواطأة المتوقفة الواقفة وأمثالهم في كلام الله. هذا الكلام من الإمام الشافعي على سبيل الاحتراف، وإلا فلما أن قال أهل البدع ما قالوا، قال أهل السنة إن ألفاظنا وأصواتنا وخطوطنا وتلاوتنا بالقرآن مخلوقة، أي أفعالنا نحن من الخط وسمعنا وتلاوتنا وأصواتنا وقراءتنا مخلوقة، والمقروء والمسموع والمكتوب والمحفوظ الذي هو كلام الله غير مخلوق، كما نصر ذلك الإمام البخاري رحمه الله، وأجمع على ذلك أهل السنة بعده، كما حكى ذلك ابن القيم وقبله شيخ وشيخ الإسلام. هذا يدل يا أيها الإخوة أن بدعة القول بخلق القرآن وجدت في عهد الإمام الشافعي، وهذا حق، فإنه في عهد الإمام الشافعي المعاصر لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ويزيد ابن هارون شيخ الإمام أحمد، فشت في أوساطهم مقالة أهل البدع في ذلك الوقت في أن القرآن مخلوق، وحمل عليها العلماء هذا المحمل، لكن هذه المقالة فشت لما أن تولاها السلطان في عهد المأموم الذي كان يجالسه هؤلاء، فأغروه بهذه البدعة حتى حمل عليها الناس وفتنهم بها. الفتنة موجودة قبل فتنة المأموم، لكن لم ترفع برأسها على جهة قوة السلطان ودعمه إلا لما كان في عهد المأمون ووقعت المحنة. ولهذا لما أراد بشر المريسي أو ابن أبي دؤاد في عهد المأمون أن يظهر هذا القول، قال له اذهب إلى يزيد بن هارون وكان عالم بغداد فإن قبلها منك. فذهب إما بشر أو ابن أبي دؤاد، الشك مني أنا، إلى يزيد بن هارون وأخبره أنه يقول بأن القرآن مخلوق وأن أمير المؤمنين يقول بذلك، فقال ما أسمع، ارفع صوتك، ورفع صوته أمام الناس، قال كذبت على أمير المؤمنين لا يقول ذلك، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. من قال ذلك؟ يزيد بن هارون. وبشر المريسي لما أظهر هذه المقالة في عهد والد المأمون وهو هارون الرشيد حكم عليه العلماء بالقتل فهرب، وممن حكم عليه بذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. لهذا قال الإمام الشافعي وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، إذ فائدة كونه منزل أنه ليس مخلوق من هذا المخلوق الأرضي، وإنما نزل من الله لما تكلم الله به. الله أضاف القرآن إلى رسوله محمد في آية إيش؟ في آية المعارج، قال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر؟ من هذا الرسول الكريم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله وما هو بقول شاعر. لأنه هو الذي اتهم بأنه شاعر. في آية التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. من هو هذا الرسول؟ جبريل. لماذا أضاف الله القرآن قولا للنبي صلى الله عليه وسلم في آية المعارج وقولا لجبريل في آية التكوير؟ لما؟ من باب البيان، ومن باب إيش؟ البيان والتبليغ. فأضافه لجبريل قولا لأن جبريل هو الذي بلغه عن الله إلى رسوله، وأضافه للرسول بأنه هو المبلغ له المبين له عن الله إلى الناس. قال إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق أو خلق بمخلوق، وهذا دليل عقلي صحيح دلت عليه البديهة والفطرة السوية على أن الكلام كلام الخالق غير مخلوق. قال وإنما خلق الله الخلق بكن، كما قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما خلق الله الخلق بكن، كما قال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، ففرق بينهما. الأمر كلامه والخلق خلقه، وخلقه يكون بكلامه. فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق، وهذا يلزم عليه الدور، يلزم عليه إيش؟ الدور والتسلسل الممتنع. لكن الله جل وعلا خلق الخلق بكلامه بكلمة كن، فدل على أن الكلام غير المخلوق، على أن الكلام غير المخلوق. قال ويقال كان الله وكان كلامه، أو كان الله ولم يكن كلامه، فمن أقر بأن الله كان حيث كان قبل الفعل وكان كلامه، فمن أين له الكلام في أن كلام الله سوى الله أو غير الله أو دون الله؟ هذا مقتضى فساد القول بأن القرآن مخلوق، بأن يكون القرآن غير الله. وما القرآن والكلام إلا صفة هذا المتكلم، وصفات الله قديمة قدمه سبحانه، صفاته سبحانه قديمة قدمه سبحانه. فمن قال إن القرآن مخلوق أو إن الكلام مخلوق جعل الكلام قديما مع الله، ولا يجوز أن يكون الله في القدم ولا كلام له، ولا يجوز أن يكون الله في القدم ولا كلام له. قال وأنه تعالى يضحك من عبده المؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم. الباء هنا وشي؟ أي أنواع الباء؟ باء إيش؟ السببية أو التعليلية؟ باء التعليلية. فالباء هنا بمعنى إيش؟ لقوله، بمعنى اللام. وأن الله يضحك من عبده المؤمن، أي من صفات الله أنه يضحك ضحكا يليق بجلاله، كما جاء في الحديث في الرجل الذي قتل في سبيل الله أنه لقي الله وهو يضحك منه أو يضحك عليه، الحديث في الصحيحين. وفي الحديث إن الله يضحك، وفي اللفظ الآخر يعجب إلى يعجب من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب تغييره حالهم. وأنه له يدين، وأنه له يدين هذا خطأ، الصحيح وأن له يدين، وأن له يدين. إثبات اليدين لله كما قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقالت اليهود مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فالله له يدان لائقتان به، ولهذا انحرف المنحرفون من المعطلة فحاولوا أن يحرفوا الآية، قالوا معنى يداه إيش؟ قوته ونعمته. إذن ما وجه أن يثنيهما؟ لو كانت المراد باليد القوة أو القوة أو القدرة أو النعمة لما كان لكان إبليس أعرف منهم بهذا، لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كان قال حتى أنا خلقتني بإيش؟ بقدرتك وقوتك. فعرف إبليس من هذه الآية ما لم يعرفه هؤلاء المتجهمة المعطلة. قال: وأن له يمينا بقوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، آية الزمر في آخرها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. فله يمين، والأخرى تسمى إيش؟ شمالا. لكن قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال: بيده اليمنى العدل، وبالأخرى كذا، وفي اللفظ الثاني وبالشمال، وكلتا يديه يمين. ومعنى كلتا يديه يمين أي مستويتان في الفضل، لا فضل ليد على أخرى. المخلوق اليمين أشرف من اليسار، اليمين لمكارمه، واليسار لتنزهه، لكن الخالق جل وعلا كلتا يديه يمين أي مستويتان في الشرف والفضل، لا مزية ليد على أخرى. قال: وأن له أصابع لقوله تعالى: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، الحديث المخرج في الصحيح، أصله في صحيح مسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والأصابع ها هنا لائقة بجلال الله، وثبت لله أن له أنامل كما في حديث معاذ، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا محمد فيما يختص من الملأ الأعلى؟ فقال: قلت: الله أعلم. فوضع كفه بين ثديي فوجدت برد أنامله في صدري، فقلت: في الكفارات والدرجات. حديث رواه أهل السنن، وشرحه الحافظ بن رجب في رسالته اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع الرب تعالى فيها قدمه، حديث الصحيحين، يعني في جهنم، وحديث أبي سعيد الطويل، وفيه أن جهنم تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الرحمن فيها قدمه، فيزوى بعضها على بعض، وتقول: قدني قدني، أي حسبي حسبي. وأنه فوق العرش بقوله تعالى: ثم استوى على العرش، بقول الرحمن: على العرش استوى. جاءت ثم استوى على العرش في 6 مواضع، في الرعد، وفي الأعراف، وفي الفرقان، وفي حاميم السجدة اللي في يونس الرحمن عرش استوى، وجاءت في الحديث، وفي سورة يونس، في 6 مواضع. الموضع السابع في آية طه: الرحمن على العرش استوى. ما معنى أنه استوى على العرش؟ كما قال الإمام الشافعي: أنه فوق العرش، أي علا عليه وارتفع عليه وصعد عليه واستقر عليه. ولهذا معاني الاستوى تدور على 4 معاني في لغة العرب، وعليها كلام السلف، كما قال ابن القيم رحمه الله نظما لذلك: ولهم عليها، ولهم أي للسلف، ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن، يعني أبا عبيدة معمر بن المثنى. قال: وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، يهبط إلى سماء الدنيا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ينزل الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. يهبط يعني ينزل، هذا كل ليلة، وحديثه في الصحيحين. جاء أيضا في المسند وغيره بإسناد صحيح أن الله ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة، وجاء بلفظ ثاني أنه يدنو من عباده عشية عرفة، فهذا نزول إيش؟ آخر. عشية عرفة يباهي بأهل الموقف ملائكته. قال: وأؤمن بالرؤية كما جاءت الحديث، برؤية الله في الجنان الذي هو أعظم وأشرف نعيم يناله أهل الجنة. وحديث الرؤية كما جاء في الحديث أراد بالحديث بالجنس، لأنه جاءت فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر. روى أحاديث الرؤية عن النبي عليه الصلاة والسلام 34 صحابيا، أشهرها حديث أبي سعيد وأبي هريرة وجرير بن عبد الله البجلي، وكلها في الصحيحين. هل تضامون برؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضامون في رؤية الشمس في النهار ليس دونها حجاب؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم كذلك. وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث، وقد مر علينا أنه جاءت رقعة من الصعيد، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. لاحظوا الإمام الشافعي بنى إثباته لهذه الصفات الذاتية والفعلية على ماذا؟ على الأدلة. ما ذكر صفة إلا وذكر دليلها، إما من القرآن والسنة أو من القرآن أو من السنة الصحيحة. ولهذا قال: ونحن نثبت هذه الصفات، أي كما أثبتها الله لنفسه في القرآن وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحرفها ولا نمثلها ولا نعطلها ولا نكيفها وننفي التشبيه، أي لا نقول إن هذه الصفات كصفات المخلوقين أو أن صفات المخلوقين مثل صفات الله. التشبيه عندهم نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا مثل من؟ مثل تشبيه المشبهة. قالوا: سمع الله كسمع المخلوق، يده كيدي، وجهه كوجهي. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، كما عليه النصارى لما جعلوا لعيسى خصائص الله، ومنه ما يجعله الصوفية الآن القبوريون، يجعلون للسادات وللأولياء خصائص من؟ الله، أنه يعلم الغيب، أنه يفرج الهموم، أنه يخلق في أرحام الأمهات كما يقوله القبوريون في السادات وفي غيرهم في الأولياء. وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه، الله أثبت لنفسه ونفى عنه التشبيه. ولهذا من أجمع نصوص الصفات آيات الشورى، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي للتشبيه، وهو السميع البصير إثبات للسمع والبصر. فأول الآية نفي رد على المعطلة، رد على المشبهة الممثلة، وآخرها رد على المعطلة. ومثل هذا قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا. قال: وأن الله تعالى يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا، أي بأعينهم، جهارا، أي في أي جهرة لا منامة، ويسمعون كلامه. نؤمن بذلك بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بآية المطففين، كيف الدلالة؟ قال: فإنه دلالة على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، لأن هؤلاء لما حجبوا في حال السخط والغضب وهم أهل سجين، دل على أن أولياءه أهل عليين لا يحجبون لأنهم مرضي عنه. ولهذا جاءته رحمه الله وهو بمصر ورقة من الصعيد، رقعة فيها الكلام على هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: لما حجب أعداؤه بالسخط، أي بسبب سخط الله عليهم، كلا إنهم، أي أصحاب السجين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أن أولياءه يرونه بالرضا. وهذا جاء عن الإمام مالك. الرؤية يا أخواني جاءت رؤية مطلقة، وجاءت رؤية معها كلام. من الرؤية التي معها السلام قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالله يسلم عليهم، يسلم على عباده، يسلمهم متى؟ يوم يلقونه، واللقاء رؤية. ولهذا إذا تجلى لهم سبحانه سلمهم. والرؤية لها ست مقامات. المقام الأول رؤية الله في الدنيا، وهذه إيش؟ غير ممكنة. لماذا؟ لضعف الرائي لا لعجز المرئي، لضعف الرائي. الرائي ما يتحمل، كما قال الله جل وعلا في آية الأعراف، قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما لم يتحمل الجبل تجلي الله له، موسى من باب أولى، ولهذا خر صاعقا. إذن في الدنيا رؤية الله إيش؟ غير ممكنة لعجز فينا لا لخفاء المرئي. المقام الثاني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله. هل رآه ليلة المعراج؟ الجواب لم يره بعيني رأسه. هل رأى النبي ربه؟ نعم، رآه بقلبه لا بعيني رأسه، قال رأيت ربي في أحسن صورة. المقام الثالث رؤية الله متى؟ في الآخرة، في العرفات، في الحشر، وهنا يراه المؤمنون والمنافقون فقط دون الكافرين. فالمؤمنون يرونه فيلتزون به، والكافرون يرونه فتزداد حسرتهم لأنهم لا يقدرون سجدا، كما دل عليه حديث أبي سعيد في الصحيحين. يقول الله جل وعلا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الله ينتظره، تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، فيقول الله جل وعلا اتبعوا ربكم، فيقول حتى يأتينا، فيأتيهم سبحانه بصورة غير الصورة التي آمنوا بها في الدنيا بأسمائه وصفاته، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت لست ربنا، ثم يأتيهم بصورته التي يعرفونه بها بما تعرف الله به إليهم وعرفهم به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته، فيكشف عن ساقه فيخر المؤمنون له سجدا، فيذهب المنافقين إلى أن يسجدوا فلا يستطيعوا، تبقى ظهورهم كالخشبة، وذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. لماذا؟ قال لأنهم إيش؟ وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون لكنهم يأبون. المقام الرابع الكفار لا يرون الله في الآخرة، لا في العرصات ولا في الجنان. المقام الخامس يراه المؤمنون في الجنة، كما تواترت في هذا النصوص في القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم بأنها النظر إلى وجه الله، الزيادة النظر إلى وجه الله. قال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد. قال في آية القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه أصرح آية في القرآن على إثبات رؤية الله، لأنه أضاف النظر للوجه المشتمل على العينين اللتين بهما النظر، المشتمل على العينين اللتين بهما النظر. وقال إلى ربها، فعد النظر بإلى الدل على المعاينة بالبصر. وأخذ الكلام ثالثا عن قرينة صارفة للكلام عن ظاهره. قال تعالى في آية المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه مرة الكلام عليها. في الآية التي بعدها لما ذكرها العليين قال على الأرائك إيش ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي لذته وحسنه وكماله وبهاءه من أثر رؤيتهم لله جل وعلا. المقام السادس رؤية الله في المنام، رؤية الله أين؟ في المنام. وهذه اختلف الناس فيها اختلافا عظيما لاختلاف مآخذهم ومداركهم في معنى هذه الرؤية. ومحصل هذا وخلاصته أن الله يرى في المنام، وعلى هذا الإجماع كما حكاه شيخ الإسلام، حكاه قبله القاضي عياض والنووي والغزالي، أن الله يرى في المنام، يرى في المنام لأن المنام غير اليقظة، هذا واحد. ويرى في المنام بحسب اعتقاد الرائي به، فإن كان الرائي ممثلا يرى الله على هيئة بعد ما قام في قلبه من التمثيل، وإن كان الرائي معقلا رأى الله على ما يلاقي به من التعطيل، وإن كان الرائي مثبتا موحدا رأى الله على ما يناسب اعتقاده، لأن المنامات إيش ضرب أمثال، فيرى الإنسان في منامه أشياء لا يطيقها في يقظته، لأن حال المنام غير حال اليقظة. فالله يرى في المنام بحسب اعتقاد القائل، بحسب اعتقادي الرأي به. ولهذا يا أخواني المؤمن الموحد يرى الله بالمنام على ماذا؟ على أن نورا يكلمه، أن نورا يكلمه، لأنه قام باعتقاده أن الله لا يشبهه شيء وأن الله نور، وهو النور سبحانه وتعالى. قال وأن أولياءه تعالى يرونه على صفته، يرون وجهه سبحانه ويرون صفاته، وأنهم لا يضامون في رؤيته يعني لا يشكون، لا يصيبهم ضيم أي شك وريبة، ومعنى لا يضامون أي لا يصيبهم ضيم، بمعنى أن يراه بعضهم إيش أوضح وأقرب من بعض. فالإنسان إذا كان في مجمع القريبون منك يرون فأكثر من البعيدين، لكن الله يرى من على من علو سبحانه وتعالى، كالقمر رأيت البدر واحد ويراه الجم الغفير. ولهذا لما ذكر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا وهو قالوا كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن كثير، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي لما سأله ألا أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، قال بلى، قال القمر واحد ويراه كثيرون. جاء في اللفظ الثاني لا تضارون في رؤيته أي لا يصيبكم ضرر ولا مضار في رؤيته، بمعنى مزاحمة. قال وأن لله تعالى إرادة أي مشيئة، ولا يكون إلا ما أراده عز وجل وقضاه وقدره، وأن المشيئة له دون عباده في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، معنى دونهم أي ماضية فيهم، فمشيئة الله شامل العباد، ما يشاءه العبد هو ضمن وبعض ما يشاءه الله، فأعلم خلقه أن المشيئة له وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمشيئة هنا بمعنى الإرادة، والإرادة تأتي إرادة كونية كما قال الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقوله تعالى فعال لما يريد، هذه إرادة كونية. وتأتي إرادة دينية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم، ويريد الله أن يتوب عليكم، هنا إرادة إيش دينية. طيب قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، دينية ولا كونية؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إرادة دينية شرعية ولا كونية؟ لماذا؟ خطأ. هذه إرادة من؟ إرادة نبي الله شعيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، لا تدخل ها هنا معنا. قال وأنشد الشافعي، وهذا من شعره، وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت كان وإن لم أشأ، لأن ما شاء الله ماضي وما أراده الله يمضي، إرادة كونية. وما شئت أي أنا إن لم تشأه، إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، يجري الفتى والمسن أي يعمل الفتى بهذا العمل، وحتى الشيخ الكبير، لأنهم لا يخرجون عن علم الله وإرادته بحال. قال وأؤمن بالقدر خيره وشره، وأرضى بقضائه وقدره، وأن القدر خيره وشره من الله، وأؤمن بإرادته تعالى خيره وشره جميعا، وهما مخلوقان لله مقدران للعبد، أي الخير والشر خلق من خلق الله، مقدران أي مقدران على العباد، من شاء الله أن يكفر كفر، ومن شاء أن يؤمن آمن، هذه في المشيئة التي هي الإرادة الكونية. وهناك مشيئة إيش؟ وهناك إرادة دينية. ما الفرق بينهما؟ إذا جاءت الإرادة بمعنى يقدر فهي كونية، خذها قاعدة، كل إرادة في نفس بمعنى يقدر فهي الإرادة إيش الكونية. وكل إرادة بمعنى يحب ويرضى فهي إرادة إيش؟ دينية شرعية. قال الله جل وعلا فعال لما يريد. يريد هنا يقدر ولا يحب؟ يقدر. ها؟ يقدر. إذن هي كونية. لو قلت فعال لما يحب، طيب لما يحب ما هو فعال لها؟ هذا خطأ. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أراد بمعنى قدر ولا حب؟ قدر. قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم. يريد هنا بمعنى يقدر ولا يحب؟ يحب. ويهديكم سير الذين من قبلكم ويريد الله أن يتوب عليكم. بمعنى إيش؟ يحب أن يتوب عليكم. والإيمان بالقضاء والقدر لا بد من إيمان بأربع مراتب: علم الله السابق قبل كل شيء قبل وقوعه، السابق علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ثانيا الإيمان بأن كل شيء مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثالثا أن تعلم أن تؤمن بأنه كل شيء مقدر، فإن الله شاءه وأراده وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رابعا أن كل شيء مقدر فإن الله خالقه، قال تعالى الله خالق كل شيء في الحديث في صحيح مسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته. قال الشافعي رحمه الله في مسألة القدر قال إن المعتزلة إذا سلموا العلم إيش خصموا. إذا سلم المعتزلة العلم يعني إذا أذعنوا بالعلم خصموا، لأن علم الله إذا سبق لكل شيء وما يقع شيء إلا وقد علمه، إذن علم الله هذا الشيء وهم ينكرونه. والمعتزلة هنا هو القدرية وهما طائفتان، غلاتهم أنكروا المراتب الأربع كلها، ولهذا خاصمهم الإمام الشافعي بالعلم، فقال ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. عامة القدرية أقروا بماذا؟ بالعلم والكتابة، وأنكروا المشيئة والخلق. قال إن المعتزلة إذا سلموا العلم خصموا، ولم يرضى الله الشر ولم يأمر به ولم يحبه، لم يرضه ولم يأمر به ولم يحبه، أي لم يقدره شرعا، أي لم يرده، لم يرده إرادة دينية شرعية وخاصة، وإنما قدره وأراده كونا وقدرا، بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. فائدة الإرادة الكونية أن تؤمن بكمال قدرته وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء. ولهذا انظروا كيف أن أعرابيا بدويا غلب معتزليا قدريا. دخل رجل البصرة قد سرق بعيره، فلقي عمرو بن عبيد في المسجد في جامع البصرة، فقال يا إمام، شافه اللحية عليه والجبة وأحسن به الظن، قال يا شيخنا والله سرق بعيري، ادع الله ان الله يرد عليه. رفع عمرو بن عبيد يديه قال اللهم انك لم تشأ ان يسرق بعيره، لانهم لا انك لم تشأ ان يسرق بعيره فسرق، لان عند هؤلاء الله لم يقدر الشر. اللهم انك لم تشأ ان يسرق بعيره فسرق، اللهم فرده عليه. فقال الاعرابي مس ابقى وخس، ها كان يبقى وخس اسكت. اذا كان الله عز وجل ما قدر ان يسرق بعيري فسرق، اخشى انه يقدر انه يرد عليه ولا يرد عليه، اذا كان يقع في ملكه ما لا يريده ولا يقدره. فغلب هذا الاعرابي بفطرته هذا المعتزلي القدري ببدعته وضلالته. قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، هذا كما جاء في آيات سورة الأنبياء، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة والنار حق وهما مخلوقتان. حق أي ليس خيال كما تقوله الفلاسفة، وهما مخلوقتان، ردا على من؟ على الجهمية والمعتزلة. الذين قالوا إن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وإذا خلقت يوم القيامة فهما تثنيان، كما قال ابن القيم عن الجهم: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم بقائنا فهما على الأيام فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كالب مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فأعجب لذا الهذيان. جهم يقول ان الجنة والنار ما خلقتا، وإذا خلقت يوم القيامة اثنيان، لأن عنده قاعدة أن إيش ما في تسلسل لا في الماضي ولا المستقبل. أبو الهذيل العلاف المعتزلي قال: لا، الفناء ما هو في الذوات الحركات، يعني أن الإنسان وهو يأكل مثل إذا وضعت اسطبع على شريط فيديو ولا تصوير، حركة جامدة جمدت الحركة، يعني أن الإنسان وهو يأكل تتجمد حركته، وهو يأتي حريته في جامعها يتجمد. هذا معنى مقتضى قول هذا العلاف صاحب الهذيان. قال: وتلطف العلاف، أراد أمرا لطيفا، قال: الفناء في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. ولهذا أجمع أهل الحديث وأهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان قديما. من الجنة أنزل آدم، قال الله جل وعلا: في الجنة أعدت للمتقين، في غير آية، وقال: في النار أعدت للكافرين، في غير آية. والنبي قال، النبي رأى الجنة ورأى النار، ولما جاء في آية المعراج في سورة النجم قال: عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأن عذاب القبر والسؤال منكر ونكير، والميزان والحساب والحوض والشفاعة والصراط حق. لماذا؟ لأن هذه المراحل من مراحل اليوم الآخر المعتزلة انحرفوا فيها فأنكروها، أنكروا عذاب القبر ونعيم، هم الفلاسفة قالوا: نفتح القبور وما نشوف فيها لا عذاب ولا نعيم. وأنكروا الميزان، قالوا: محتاج الميزان للبقال والفوال، تعالى ربي عن قوله علوا عظيما. وأنكروا الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: ما جاء في القرآن، وقد تواترت السنة وفي القرآن جاء فيه إن أعطيك كوثر. وأنكروا الشفاعات له صلى الله عليه وسلم، وأنكروا الصراط. والإمام الشافعي كأهل السنة يؤمن بأنها حق، أي نؤمن بها لأنها من الغيب الذي أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة في أهل الكبائر وهي نوعان: شفاعة في أقوام أمر به من النار أن لا يدخلوها، وشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. هاتان الشفاعتان ينكرهما من؟ الخوارج والمعتزلة اللذان هما الوعيدية. هذه الشفاعة، هاتان الشفاعتان هي محل النزاع بين أهل السنة وبين مخالفيهم من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. قال: وأن الله يجزي العباد بأعمالهم، أي يجازيهم ويثيبهم بسبب أعمالهم، بسبب أعمالهم، لا أن الجزاء يكون بمقدار العمل، بل فضل الله واسع ورحمته أوسع من عمل العامل وتقصيره. قال: ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر. هذا يخالف فيه من؟ الخوارج. خوارج ما عندهم لا كبائر ولا صغائر، الذنوب من قرفها فهو كافر، بذنب وإن عمل بالكبائر فلا يكفر عندنا وعند الإمام الشافعي. لما؟ لأنه صاحب كبيرة، صاحب كبيرة لا يكفر بها. قال: وأوكلهم إلى الله عز وجل، يعني أجعل أمرهم والحكم عليهم إلى الله، لكن لا أكفرهم، أخرجهم من الملة حتى يأتي مكفرا واضحا يستحق عليه التكفير وتزول عنه المعذرة. قال: ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. معنى هذا الكلام أنني لا أشهد للمعين لا بجنة ولا بنار إلا من جاء فيه النص، فمن جاء فيه النص أنهم في الجنة العشرة وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وبلال وعمران بن حصين من جاء فيه النص، وعبد الله بن حرام ومالك بن النضر من جاء فيهم النص أنهم في الجنة، ومن جاء النص بأنهم في النار كفرعون وأبو جهل وأبو لهب وأروى بنت حرب. ها؟ من هي أروى بنت حرب؟ ها؟ زوجة أبي لهب أم جميل، نشهد بأنها في النار، ومن سوى ذلك مهما بلغ في إحسانه لا نشهد له بالجنة بإحسانه، ولا ذلك المسيء بإساءته بأنه في النار. ثم قال: خلق الله الخلق على ما علم وأراد، أي على ما قدر بما سبق به علمه وكتابته ومشيئته وخلقه، وكل ميسر لما خلق له، كما في حديث عمران بن حصين أن النبي فأنه قال: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. ومعنى ميسر أي موفق، موفق ومهدي لما عمل له كما لما قدر له، كما قال تعالى: سنيسره لليسرى. ثم أنشد الشافعي قوله، أنشد قوله: خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا من أنت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. الله خلق الخلق وجرى بعلمه ما يعملون، منهم من من عليه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فضلا من الله جل وعلا ورحمة، وهذا خذلت، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وهذا أعنت وفقته وأعنته، وهذا لم تعن، كما في آية الليل قال الله جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، قال إيش؟ إن سعيكم لشتى، أي متباين. ثم ذكر الصنفين فقال ماذا؟ فأما من آمن، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وقال في الثاني فسنيسره للعسرى، على هذا من أنت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، ولله دره. الإمام الشافعي شاعر وشعره لذيذ، وهو القائل: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وهو أشعر من لبيدي في الحقيقة، كيف أن الله ألان له هذا العلم فألانه بهذا النظم. هذا ما يتعلق بهذه الجملة من اعتقاد الإمام الشافعي، ونقف عليها، نكمل إن شاء الله في المجلس الثالث بعد صلاة المغرب بقية ما جاء في اعتقاده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونفتح المجال للأسئلة. نعم. الآن قلتم أجمع أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان. نعم. طيب هل في إجماع على أنهما لا يصنعان؟ نعم، أجمع أهل السنة على أن النار والجنة مخلوقتان، وأنهما باقيتان أبد الآباد لا تثنيان. ما قال أحد بفناء النار على الصحيح، لم يقل بذلك أحد، ما يصح، يعني نسب الشيخ الإسلام يأتينا بالدليل من كلامه. نعم. عليكم السلام. ثمرة الخلاف في ذلك نفي أن الله أن يكون الله متكلما، نفي صفة الكلام له، ومن ثمار الخلاف أماذا؟ أنه تبطل الشرائع، لأن الشرائع بكلام الله، فإذا كان الكلام مخلوق لا شرع عندئذ، فيصير الناس إلى تحلل. إذن أولا إبطال الكلام الذي يفضي إلى إبطال الصفات، ثم إبطال الشرائع والتحلل منها. نعم. إذا مات كافر بعينه لا نشهد على عينه بأنه في النار، لا نشهد على عين الكافر بأنه في النار لأننا لا نعلم بماذا ختم بينه وبين ربه، لكن نجري له في الدنيا أحكام الكفر، لا نصلي عليه، لا نغسله، لا نورثه منه المسلمين إذا كان من أبنائه المسلمين، لا ندبره مع المسلمين، نجري عليه أحكام الكفر في الدنيا ونقول إذا مات على كفر فهو في النار، أما نقطع فليس هذا إلينا. نعم، لو كان مثل شارون، شارون ما نقول هو في النار، لكن نقول كافر، أو نقول إذا مات شارون على كفره فهو في النار بالقيد. لماذا؟ لأننا لا نعلم ما بينه وبين الله. قد يكون مسلم بينه وبين الله لكنه أظهر اليهودية، قد يكون. فالشهادة للمعين بأنه في النار أو في الجنة ليس ذلك إلينا. فهمت؟ نعم. أي موجودة في مشيخة البغدادية لحافظ السلف، وهي مجتمعة من الأم شيئا يسير، ألفاظ جمعت في هذا المساق. الرسول إذا قاله على عيني ورأسي، لأنه ينطق إيش؟ بوحي يوحيه الله إليه. فرق بين من يتكلم بالوحي ومن لا يتكلم بالوحي، ولهذا نقول لا نشهد بالجنة المعين وبالنار المعين إلا ما شهد له الله ورسوله. اليهود جنسهم في النار، هذا معين ولا مطلق؟ فرقوا بينهما، اليهود جنسهم في النار هذا مطلق، أما فلان بفلان اليهودي ليس ذلك إلينا. تحققوا منها. لا، ليس كل منزل مخلوق. الله نزل ماذا؟ الحديد، ها؟ وأنزل المطر وهي مخلوقة. ليس كل، وأنزل آدم وهو مخلوق، ها؟ فليس كل ما نزل من السماء يكون مخلوقا، وليس كل ما نزل من السماء لا يكون مخلوقا. فإذا كان النازل من السماء صفة من صفات الله ليس مخلوق. الله ينزل، هل نقول الله مخلوق؟ حاشا وكلا. وكذلك القرآن إيش؟ ليس مخلوقا. نعم. اي نعم، هذا على الإجمال لا على التعيين، ما تعرف عينه، لكن هذه قبور مشركين. ولهذا الحديث اللفظ الآخر إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، وهذا الحديث رواه أهل السنة. جاء لفظ آخر إذا مررتم بقبر مشرك، هذا على العموم على الإجمال لا على التعيين. اي نعم، لا نقبل اليسرى. ها؟ نعم، أنزل الله نزل أحسن الحديث، والله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسول الله الذي نزل من قبل. قالوا نزل جملة واحد، وأنزل حسب الحوادث والوقائع، هذا تفريق معتبر لكن ما هو مطلق، حسب السياقات. بالنسبة للعمل، الله يعني العمل يعتبر بدخول الجنة بأي ناحية أو ها؟ يعني العمل قلنا الجزاء لا يكون بمقدار العمل، الجزاء لا يكون بمقدار العمل. أي طيب، لا يكون جزاؤك عند الله بمقدار عملك. قد يعمل الإنسان عملا قليلا فيقبله الله منه ويرضاه عليه ويجعله كبيرا، لكن العمل سبب لدخول الجنة أو دخول النار، لا أن المجازات مقابل أي عوض العمل، بل العمل سبب للعقوبة وسبب للثواب. العاصي لما عصى كانت معصيته سببا لعقوبة الله له، المؤمن لما آمن كان إيمانه سببا لثواب الله له، لا أن الجزاء يكون مساويا لماذا؟ لعمل، لأن الجزاء مساوي لعمل أي مقابل أي معاوضة لعمل. إذا فعل هذا الفعل يجازى على جنس هذا الفعل ليس على مقدار، يعني إذا عمل هذا الفعل يجازى بسببه. إيه. يقول ما خبر مقاصد كشف الشبهات؟ هذا عندي الآن التجربة الأخيرة حتى أصححها وأدفعها إن شاء الله إلى المطبعة، ولم أجد وقتا حتى أصححها لها، الآن عندي أكثر من شهر ما وجدت لها فرصة. من الذي قال ذلك؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما مرت جنازة شهد لها أثنى الناس عليها خيرا، قال وجبت. قالوا ما وجدت الطلاق؟ قال وجبت لها الجنة. ولما مرت جنازة أخرى أثنى على أخبر الصحابة عنها بشر، قال وجبت. قيل وما وجدت الطلاق؟ قال وجبت لها النار. ثم قال توشكون أن تعرفوا أهل النار من أهل الجنة، أنتم شهداء الله في أرض. من هم؟ الصحابة المؤمنون. يوشكوا يعني يغلب على الظن، لا يقطعون لا يجزمون، وإنما يرجون للمحسن حتى أنهم من أهل الجنة، ويخافون على المسيء كما قال الإمام الشافعي. ماذا قال؟ ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسان لا أقطع، ولا المسيء بإساءته النار لا أقطع، لكن يعظم رجاؤنا لله على هذا المحسن أنه من أهل الجنة، ويعظم خوفنا على هذا المسيء أنه في النار. نعم. إيه. هذا لا ينبغي أن يفعله إذا كان الذين عندهم التشبيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لما قرأ والسماء مطويات بيمينه قبض يمينه عليه الصلاة والسلام، للدلالة على ماذا؟ على أن القبض قبض حقيقي، وأن الله له يمين حقيقية لكن ليست كيمينه عليه الصلاة والسلام، كما قلنا في السمع والبصر، وكما قلنا في أصابع الرحمن لما ذكرها عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا العمل إذا كان أمام ناس يخشى عليهم التشبيه أو عنده قاف التشبيه، الأولى ألا يقوله حفظا للعقيدة وخيانة لجنابها. السؤال الأخير، العنوان الهاتفي أو البريد؟ طيب اكتب الهاتف 05، الأخ متخرج وسيذهب إلى بلده ويريد العنوان حتى يتواصل، 05-04-28-69-33. والبريد أخشى أن يتغير بالبريد، ما عندي الإلكتروني، لك ربما في المستقبل يكون هناك موقع يكون مواسع على الموقع، لكن في بريد الآن مؤقت الرياض 11400 11415 صندوق بريد 63128 والفاكس 241-7-6-8-8 حتى أرقامي للشيء. يلا حسن عاقبة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.